بمنصة أيدي الشمس أقيم مؤخرا معرض الكتب والصور والمشغولات الفنية اليدوية لبلينا في صوفيا ببلغاريا. تسطرت واجهة المعرض صورة الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الباسمين، وعرضت فيه الصور التي تعكس المآثر الخالدة للزعيمين العظيمين والقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون، كما عرضت ملفاتهم الكلاسيكية الخالدة والكتب والصور التي تعرف بالواقع المفتخر لكوريا جوتسي القافزة بجبروت القوة الذاتية والتعزيز الذاتي، وكذلك المشغولات الفنية اليدوية التي ينطبع فيها ذكاء الأمة الكورية ومواهبها. شاركت في حفلة افتتاحه الشخصيات من مختلف الأوساط والمنظمات والأجهزة والجماهير في بلغاريا، وسفير بلينا وأفراد سفارتها لدى هذا البلد.